إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الدرس 61 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى والكتب المنزلة على المرسلين. إذا تكلمنا في الحصة الماضية عن الإيمان بالملائكة وكذلك الإيمان بالنبيين والمرسلين، وسنتحدث في هذه الليلة عن الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين. هناك تعليق للشيخ صالح ربما قد ترونه في الكتاب، قال يعني قد نستفيد من قول المصنف الكتب المنزلة على المرسلين، هكذا على المرسلين، قال خص إنزال الكتب بالمرسلين لأنهم هم الذين يؤتيهم الله عز وجل الكتاب، وهذا يخلق إشكال أو لا؟ فهل الكتاب خاص بالمرسلين أم تنزل الكتب على النبيين أيضا؟ لأن إيش قلنا نحن؟ قلنا أن الرسول كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فإذا قلنا الكتب تنزل على المرسلين فقط هكذا، إذن الأنبياء هل كان عندهم كتب؟ بهذا القول ما عندهم كتب ولا تنزل عليهم الكتب، ولكن لا. ولهذا الشيخ حفظه الله في كلامه يقول الأصل أن الكتب تنزل على المرسلين، ولكن لا يمكن أن نقول بأن الأنبياء ليس عندهم كتب، لا يمكن، لنتوقف في هذا، نحتاج إلى دليل حتى ننفي إنزال أو نزول الكتاب على النبي، واضح؟ إذن توقف المسألة. وأنا نظرت في كلام ابن أبي العز رحمه الله في الشرح على الطحاوية، قال عبارة توحي بأن الكتب أيضا تنزل على الأنبياء، قال ونؤمن بأن الله تعالى بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه، واضح؟ إذن الكتب تنزل على الأنبياء، أنزل على أنبيائه. وفي الشرح ذكر دليلا يعني احتج بمجموعة من الآيات، منها كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، إذن بعث النبيين وأنزل معهم الكتاب، هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن النبيين ينزل عليهم كتاب، وهذا يقوي القول بأن داود عليه السلام كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل وكان عنده كتاب الزبور، هذا على قول. وإلا فهناك من يقوم من أهل العلم وقال به الشيخ العثيمين رحمه الله بأن كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول، هكذا قال رحمه الله تعالى. إذن فالصحيح أن الكتاب ليس خاصا بالأنبياء بالرسل، ومن قال بأنه خاص بالرسل فهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المسألة. وأنزل الله تعالى كتبا كثيرة، أنزل الله تعالى كتبا كثيرة، منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم. قد علمنا الله تعالى بعض أسماء الكتب فنحن نعلمها، وما نجهله ولا نعلمه فنحن نؤمن به إجمالا، نؤمن به إجمالا كما قال الله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وهذه تحتها، هذه الجملة تحتها مسائل ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى، هو أن الكتاب الذي أنزله الله تعالى على جميع أنبيائه ولا على جميع الرسل هو وحيه سبحانه وتعالى، هو الوحي، والوحي تكلم به سبحانه وتعالى وسمعه جبريل، لأن جبريل عليه السلام كان إيش وظيفته؟ إيش وظيفة جبريل عليه السلام؟ هو الوحي. إحنا ذكرنا ميكائيل موكل بإيش؟ بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وجبريل عليه السلام موكل بالوحي. فكل الأنبياء والرسل يأتيهم الوحي بواسطة جبريل عليه السلام. فجبريل عليه السلام يسمع من الله جل وعلا، ثم ينزل جبريل على الأنبياء والرسل فيعلمهم ما سمعه من الله جل وعلا. ولهذا الوحي إما يكون بواسطة كما هو حال التي ذكرنا جبريل، وإما يكون مباشرة، إما يكون مباشرة. وهذا ما وقع لمن؟ وقع لموسى عليه السلام، وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج لما فرض الله تعالى عليه الصلوات الخمسين. فإذا الوحي يكون هكذا وهكذا، وقد ذكر الله عز وجل هذا في قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. إذن كم عندنا؟ عندنا ثلاث. ما كان أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا وحي من عند الله تعالى. وهذا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى مثل لهذا ما يلقيه الله جل وعلا في روع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه من عند الله في قلبه وفي نفسه، هذا وحي من الله جل. قال: أو من وراء حجاب، كما كلم موسى عليه السلام من وراء حجاب. أو يرسل رسولا، من؟ جبريل عليه السلام. إذن هذه صور الوحي التي يعني إما يكون من وراء حجاب أو يلقيه في روع النبي أو بواسطة جبريل عليه السلام. إذا فكل الكتب التي أنزلها الله جل وعلا هي كلامه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا تكلم بالقرآن، تكلم بالإنجيل أو لا؟ نعم، تكلم بالإنجيل فسمعه جبريل وأنزله على عيسى عليه السلام. تكلم بالتوراة، تكلم بالتوراة سبحانه وتعالى. تكلم بإيش؟ بالزبور، تكلم بالزبور. بل أزيدكم أن الله تعالى كتب التوراة بيده سبحانه وتعالى، كتب التوراة بيده. وسيأتي معنا الكلام عن هذه لما وقع محاجة بين موسى عليه السلام وآدم كما في صحيح سنن أبي داود. فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. خط لك التوراة، إذا خلق الله تعالى آدم بيده سبحانه وتعالى وكتب التوراة أيضا بيده. فإذا كل هذا يدخل كما ذكرنا في الوحي. من المسائل أيضا أن هذه الكتب هي آيات من آيات الله جل وعلا، وكنا ذكرنا آيات الله جل وعلا إما كونية وإما شرعية، وهي تدخل في الكون في الآيات الشرعية. وهذه الكتب فيها موضوعات مختلفة، فيها أمر ونهي، فيها شريعة، فيها إخبار، فيها قصص. ولهذا القرآن يقال القصص ولا يقال القصص، هذا القصص لبنات أفكار الناس، لكن القرآن فيه قصص، نقص عليك أحسن القصص لأنها حق، حق لا ريب فيها ولا شك. وفيها أيضا مواعظ، رقائق. إذا القرآن موضوعاته مختلفة. وهناك شيء تتفق فيه جميع الكتب، جميع الكتب تتفق في أمر، إيش هو؟ هو التوحيد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. إيش معنى ديننا واحد؟ نتفق في أصل واحد. ولهذا ديننا واحد يدخل فيه أمران. ديننا واحد يدخل فيه التوحيد، لأن التوحيد واحد، التوحيد والبراءة من الشرك وأهله. هذا جميع الأنبياء أمروا به وأرسلوا به بلا استثناء، التوحيد والبراءة من الشرك وأهله. وتتفق أيضا في الأركان الستة، أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر تتفق فيه جميع الكتب. وهذا في إشارة إلى أن هذه كلها من الغيبيات، والأصل في الغيب إيش هو؟ أنه يتلقى عن طريق الخبر. فهل يمكن النسخ في الخبر؟ يعني هل يمكن الله جل وعلا أن يخبر بأمر ثم يخبر بغيره؟ هذا مستحيل، لأن النسخ يكون في إيش؟ يكون في الأحكام، في الأوامر والنواهي، فينسخ سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، لكن في الخبر فهذا لا. فإذا أخبر الله تعالى في كتاب من كتب الأنبياء بأن يوجد ملائكة ويوجد يوم آخر ويوجد قدر وأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ ويوجد، يستحيل أن يخبر بغير ذلك في كتاب آخر. فهذا مما اتفقت عليه الكتب واتفق عليه جميع الأنبياء والرسل بلا استثناء، إذا قلنا التوحيد والبراءة من الشرك وأهله والإيمانيات الستة التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام. والمسألة الثالثة المتعلقة بالإيمان بالكتب هي أن الإيمان بالكتب على قسمين، وتماما كما ذكرنا في إيش؟ ذكرنا في الإيمان بالملائكة وذكرنا في الإيمان بالنبيين، هو إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. افهموا هذه القضية مهمة جدا يا إخوان، هذا تعينكم وتستفيدون منها أمورا إن شاء الله تعالى تعينكم على فهم كلام أهل العلم. عندنا إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي أن تؤمن، كل واحد يجب عليه أن يؤمن بأن الله تعالى أنزل الكتب على المرسلين، هذا إيمان إجمالي. لكن ربما أنت تجهل بعض الكتب، أنت ما تعلمها ما تعرفها، إذن أول ما تخاطب الإنسان مثلا أسلم حديث العهد فتقول له هل تعلم أنت يرحمك الله هل عندك علم بكتاب يسمى الزبور؟ يقول لك لا، أنا ما أعرف هذا الكتاب، أنا فقط أسمع بالقرآن. نعم أنا أسمع بأن الله تعالى أنزل كتبا، لكن أنا ما أعلم هذه الكتب. إيش حكم هذا؟ إيش حكمه؟ هذا آمن بالإجمال أو لا؟ آمن إجمالا آمن، لكن التفصيلي ما يعرف، إذن ما نقول له أنت كفار، لا. إذن آمن بأن الله أنزل الكتب وأن كل نبي له كتاب ويعلم فقط القرآن بحكم أنه هو المخاطب بالقرآن، لكن الكتب الأخرى لا يعلمها. لكن إذا أقيمت عليه الحجة وجئته بالآية وجئته بالدليل الصحيح، فهنا يدخل في الإيمان التفصيلي. فإذا دخل في الإيمان وجب عليه الإيمان، وإلا فإذا أنكر هنا يكفر في هذه الحالة. إذن الإيمان التفصيلي أن تؤمن أن الله عز وجل أنزل القرآن، أنزل التوراة، أنزل الإنجيل، أنزل الزابور، صحف إبراهيم، صحف موسى، هذه أنزلها الله تعالى، وهذه كلها أسماء أخبرنا بها وعلمنا بها على الوجه التفصيلي. لكن الشيء المجمل فنؤمن به إجمالا، علمنا به على الوجه التفصيلي، وما لم نعلم به فنؤمن به إجمالا. من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع أيضا، اختلف أهل العلم في الصحف هل هي من الكتب أم لا، وخاصة الخلاف في صحف موسى، هل صحف موسى هي التوراة أم التوراة خلاف صحف موسى. هذا قولان لأهل العلم في هذه المسألة. فالقول الأول قالوا إنما هما واحد، صحف موسى هي التوراة والتوراة هي صحف موسى. نعم، هي نفس الإشكال، ألواح، حسنت، هي نفس الإشكال، لأن هي قال الله عز وجل وكتبنا له في الألواح، هي التي يعني عندنا أن الله تعالى كتب التوراة بيده سبحانه وتعالى وكتبنا له في الألواح. فهنا وقع الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال هي نفس الشيء بدليل وكتبنا له في الألواح، ومنهم من فرق بينهما، وهذا أقرب الأقوال أن الصحف غير التوراة، أن التوراة شيء كتبه الله تعالى بيده، وأما الصحف فشيء آخر، وهذا ما رجحه الشيخ صالح، وقال هذا الأظهر أن الكتب غير الصحف، والله أعلم. ثم من المسائل المتعلقة أيضا الإيمان بالكتب هي أن الإيمان بالأركان الستة هذا واجب، هذا ركن، ومن كفر بركن واحد فهو كافر بالله جل وعلا. ولهذا تجدون بعض أهل العلم يعبد بالأركان الخمسة ولا يقول الأركان الستة. ليش؟ باعتبار أنها ذكرت في القرآن في آية واحدة في سياق واحد. وأما القدر فلم يذكر باعتبار ماذا؟ أنه ذكر في آية مستقلة. فلهذا قالوا بالأصول الستة أو الأصول الخمسة أو الأركان الخمسة. وإلا فهي ستة، خمسة باعتبار القرآن أنها جاءت في آية واحدة، والقدر ذكره جاء مستقلا، وستة باعتبار حديث جبريل عليه السلام. وبناء على هذه الأصول طلب بعض أهل البدع والأهواء أخذوا هذا المنحى فأصلوا لأنفسهم أصولا أيضا حتى يتميزوا عن غيرهم. ولهذا لما نقول لإخواننا لابد أن تتميز من جهة، لما تقول لبعض إخوة يقول لك من أنت؟ يقول لك أنا مسلم. أنا أعرف أنك مسلم، أنا أكفرك، أنا أعرف أنك مسلم، لكن من أنت؟ الكل ينتسب للإسلام. يقول لك لا أنا مسلم. إذن حتى الشيعي يقول أنا مسلم، الرافضي يقول أنا مسلم، الجهمي يقول أنا مسلم، المعتزلي يقول أنا مسلم، القدياني يقول أنا مسلم، لكن من أنت؟ من أنت؟ إذن هنا لما اشترك الكل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هنا يأتي التميز. من هي هذه الواحدة؟ هي تسمى الفرقة الناجية، الفرقة الناجية. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته إيش سمى النونية؟ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. النونية من أعظم ما ألف في العقيدة، وهذه العلماء في المعتقد يعني يتركونها ويعدونها من المطولات، بعدما تنهي التدمورية وتجرد المطولات تدخل في النونية الفرقة الناجية. إذن أنت تقول نحن أهل السنة والجماعة، هنا دخل مصطلح كنا ذكرنا لكم أصل أهل السنة والجماعة في زمن المشايخ الإمام البخاري في القرن الثالث وما بعده، ظهر مصطلح أهل السنة والجماعة للتمييز عن غيرهم. وقع نفس الإشكال الآن، أهل السنة والجماعة ينتسب إليه الأشاعرة، وينتسب إليه يعني كذلك الماتريدية والمتصوف، ويقولون نحن أهل السنة والجماعة. إذن من أنت؟ كلامي واضح يا مشايخ؟ فهذا التميز ليس باعتبار أن عند، لا، حتى نضع الحروف أو النقاط على حروفها كما يقال. إذا ماذا فعلت المعتزلة؟ أصلت لها أصول حتى تتميز عن غيرها. إيش أصولكم؟ قالوا أصولنا خمسة. فأصلوا لها إيش هذه الأصول؟ قالوا التوحيد، وقالوا العدل، وقالوا إنفاذ الوعيد، الوعد والوعيد، وقالوا المنزلة بين المنزلتين، ثم قالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا هذه الأصول الخمسة، فأصلوا لها وألفوا من أجل هذه الأصول الخمسة وقعدوا، ومن لم يوافقنا في هذه الأصول الخمسة فهو ليس منا. نسأل الله لا يجعلنا منكم. كل هذه الأصول مبتدعة، والله إخوان كل هذه الأصول مبتدعة. وترون براقة، ترون أسماء براقة تنخدع، التوحيد ما شاء الله عندهم التوحيد، معتزلة عندهم التوحيد، وترى العدل، العدل، وترى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترى أسماء. هذه المنزلة بين المنزلتين فيها مشكلة، هذه لا خلقت المشكلة، لا هو كافر ولا مؤمن، منزلة بين المنزلتين. إيش باقي؟ إنفاذ الوعد والوعيد، يجب على الله أن ينفذ الوعد والوعيد، ما وعد الله به يجب عليه أن ينفذ. إيش تجيبون عن الله تعالى؟ أعوذ بالله. فإذا هذه الأصول ميز عن غيرهم. فلما آتي أنا وأقول لك أنا أنتسب إلى السلف الصالح، إلى من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ولما إذا قلت أنا سلفي باعتبار النسبة إلى السلف الصالح وليس باعتبار المذهبية أو التضييق أو الهرمية أو التنظيمات الموجودة المحدثة الآن، لا أنتسب إليهم باعتبار المنهج والعقيدة. السلف الصالح، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أنا على فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان للدين، وليس على فهم أنا ولا عقل أنا ولا على يعني المتأخرين، وإنما أنا على فهم السلف الصالح، فأنتسب إليه. فهنا يقع التمييز. جاء الروافض قالوا لا، نحن لنا أصول أيضا، عندنا التوحيد، حتى الروافض عندهم التوحيد، صحيح ولا مصطلح؟ الروافض عندهم شرك، ما عندهم توحيد، توحيدهم هو يا حسين يا علي، استغاثة بالحسين والعدل. عندهم كذلك العدل وعندهم النبوة وعندهم شرط مهم جدا، إيش هو؟ الإمامة. إن حتى يذكر بعض المشايخ عندنا نحن في مصطلح الحديث، الحديث متى يكون الحديث صحيحا؟ إذا توافرت فيه 5 شروط. ها؟ طيب من يذكرنا؟ عندك تفضل. 5 شروط وإن لم تكن مرتبة. لا بس استشهد حافظك الله. وكل واحد أطوى حد أول وصحيح ومتصل شد أو يعال أحسن. إذن هذه هي 5 شروط الحديث الصحيح. يعني من يحفظ منكم النخبة؟ من يحفظ النخبة؟ تفضل يا مشيخ. وخبر الواحد تذكر؟ خبر البيقونية استشهد بها أخونا. لا النخبة، نخبة الفكر. خبر الأحاد بنقل عدل تام بالضبط متصل السند غير معلن ولا شال هو الصحيح لذاته. الروافض عندهم هذه الشروط الخمسة الموجودة عندنا أهل السنة، فيزيدون إيش؟ أن يكون إماما من الأئمة في السند. هم قلدونا لأن ما عندهم مصطلح حديث الروافض. هذه خذوها من عندي، الروافض لا يعرفون مصطلح الحديث وليس عندهم مصطلح الحديث، لكن لما وجدوا أهل السنة يقعدون يؤصلون قالوا نحن نقلدهم، لكن حشروا الإمام. إذا لم يأتي تأتي الرواية عن طريق الإمام فهي مرفوضة ومردودة. لماذا؟ لأن الإمام معصوم. كذبوا، والله كذبوا. نعم، حمار عن حمار، هذا هو سندهم صح. هذا سند مسلسل بالحمير، حمار عن حمار عن حمار إلى حمار نوح عليه السلام. كل حمار يقول حدثني أبي، مسلسل بالحمير. وتصوروا معي دين فيه الرواة حمير. أنا لا أستغرب منهم والله يا إخوان، أنا لا أستغرب من كذبهم. تعرفوا مما أتعجب؟ ممن يصدقهم ويتبعهم. والله يتألم لهذا يا أخي. أنا إذا أريد أن أكذب لأجمع الفلوس الخموس، ها تعرف يعني، لأنهم إذا اقتحموا يروجون التشيع في بلد، ما يروجون التشيع في البلد من أجل التشيع، لا، مجرد يلتحق بالشيعة الخموس، ادفع الخموس، حساب البنكي مفتوح. فأنا أروج للخموس وللفلوس، فلوس كثيرة جدا بالكذب. أي واحد يكذب ويروج لكذبه ليحصل على المال، لكن أين المشكلة؟ في الذي يصدق وينساق وراءه ويبذل المال، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا هو الشاهد. إذن أصول قلدوا فيهم أهل السنة والجماعة، وهي أصول باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وأصولنا أصول صحيحة مبني على ماذا؟ على الكتاب والسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل ما الإيمان؟ قال أن تؤمن إيش؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر، وهذه الأصول الستة عند أهل السنة والجماعة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. فالمصنف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى يريد أن يؤصل أصلا مهما جدا، وأن عند أهل السنة والجماعة هناك لفظ يستعمله العلماء أهل القبلة، فيقول نسمي أهل قبلتنا. وهذا في الحقيقة هذا اللفظ هو ليس له شرح، يعني من جهة التفصيل، يعني من هم أهل القبلة، وتكلم العلماء في أهل القبلة من جهة التفصيل وشرح هذا المصطلح، لا، وإنما يعرف من خلال السياق. يعني أهل القبلة إيش المقصود بهم؟ الذي توجه إلى القبلة، أي صلى إلى القبلة، فيقال لهم أهل القبلة. وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكل يعني ذبائحنا وصلى إلى قبلتنا، فإذا صلى إلى قبلتنا فهو من أهل القبلة. وهنا يكون من أهل القبلة لا يعني أنه على الحق أو أنه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا، وإنما هو تميز عن غيرهم أنه مسلم ومؤمن، وتميز عن غيره بتوجه إلى القبلة بخلاف اليهود والنصارى فلا يتوجهون إلى القبلة، والمجوس والمشركون أيضا ليس لهم قبلة، فلهذا تميزه أنه توجه إلى القبلة في صلاته، ولهذا قيل له أهل القبلة. لكن هذا لا يمنع أن لا يكون كذلك، قد يكون هناك مانع، وهو لهذا المصنف قيد بماذا قيد ذلك بقوله ما دام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. فإذا أنكر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكر بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما أورد الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام، فهذا يكون من ليس من أهل القبلة ولا ينطبق عليه أنه من أهل القبلة، فهذا يعني كافر بالله جل وعلا. ويريد من هذه الجملة مخالفة الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج يكفرون بالمعصية ويكفرون بالذنب، ويقولون من ارتكب الذنب فهو كافر كفرا يخرج من الملة ومآله إلى النار خالدا فيها مخلدا أبدا. وأهل الاعتزال المعتزلة يقولون في الدنيا فهو في المنزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو بكافر، فهو بين الكفر والإيمان، لكن في الآخرة وافقوا الخوارج وقالوا بخلوده في النار. ولهذا المصنف أفرد هذا توضيحا لمن خالف أهل السنة في هذه النقطة. ولهذا ترون سبحان الله كل جملة يذكرها الإمام أبو جعفر إيش ترون فيها؟ إيش ترون؟ مخالفة لأهل البدع. سبحان الله، كلما أصلا إلا وتجد خالف أهل البدع أهل السنة فيها فيذكرها. وسيأتي معنا أمور كثيرة جدا، حتى ذكر المسح على الخفين وغير ذلك من الأمور التي لا تدخل في المعتقد، ومع ذلك ذكرها. ليش؟ لأن أهل البدع خالفوا أهل الأهواء، خالفوا أهل السنة في هذه النقطة. وهذه فيها مسائل، هذه الجملة منها كما ذكرنا أن لفظ أهل القبلة لم يرد في النصوص تحديد المراد بهذا اللفظ، وإنما أخذه أهل العلم من جهة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استقبل قبلتنا فهو يقال له أنه من أهل القبلة. ويدخل في أهل القبلة كل من ينتسب إلى الإسلام، فكل من يصلي إلى القبلة يقال له أنه من أهل القبلة، كل من، حتى الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث افتراق الأمة، افترقت أمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية هي الجماعة. فكل الفرق تدخل في هذا، حتى من كفر باطنا فظاهره أنه مسلم لكنه كافر باطنا فيدخل في أهل القبلة. حتى المنافقون يدخلون ولا ما يدخلون؟ يدخلون في أهل القبلة، ويدخلون على أنهم ينطبق عليهم اسم الإسلام الظاهري، لكن هو كافر عند الله جل وعلا. لكن بحكم أننا ما شاء الله عز وجل ما كلفنا بأن نشق على قلوب الناس، فنعامله بالظاهر أنه مسلم وإن كان كافرا. ولهذا نقول دائما الذي لم تبلغه الحجة الآن، لم تبلغه الحجة ولم تصل له الحجة، إيش حكمه في الدنيا؟ كافر. نحن ما نتكلم عن مصيره في الآخرة، لأن بعض الإخوة ربما قد يستشكل القضية أننا إذا حكمنا على الشخص بالكفر في الدنيا، هو عندنا كافر مؤمن، إذا لم يكن مؤمن فهو كافر. طيب هل نتكلم في مصيره في الآخرة؟ هل نقول أنه من أهل النار؟ لا، ما نستطيع. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى كلام المصنف في هذه النقطة من جهة النار والجنة، ومن ننزله في الجنة ومن ننزله في النار، فهذا تحتاج إلى نص سنتكلم عنها، وقد ذكر لها المصنف فقرة مستقلة. إذن فأهل القبلة يدخل فيه طائفتان، الطائفة الأولى هم أهل الإسلام الصحيح، هم أهل الإسلام الصحيح، هذه الطائفة الأولى تدخل في أهل القبلة، وهم الذين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان، هم سلف الأمة. هذه هي الطائفة الأولى الذين هم على الإسلام الصحيح. الطائفة الثانية كل من انتسب إلى الإسلام، كل من انتسب إلى الإسلام من أهل البدع والأهواء فيدخلون في أهل القبلة، هذه الطائفة الثانية. ويدخل فيها الأشاعرة والمعتزلة والإباضية والخوارج والقدرية والمتصوفة وكل من يعني ينتسب إلى الإسلام ويصلي جهة القبلة فإنه يدخل في هذا. ولهذا ترون يعني بعض أهل العلم يذكر كما ذكر ابن حجر في النخبة لما ذكر البدعة قال الحديث المردود يرد بسقط أو طعن، ومن الطعن قال البدعة. البدعة فقال والبدعة إما بمكفر أو بمفسق، فعندنا مكفر عندنا مفسق. فالبدعة قد تكون كفرية كما هو حال القرامطة الباطنية والروافض المعممون الروافض، فها بدعتهم كفرية، وإن كان بعض أهل العلم يتحاشى هذا التقسيم وينكر هذا التقسيم من جهة تقسيم البدعة إلى قسمين بهذا الاعتبار، لكن نحن إذا سلمنا بصحته فهناك بدع أصحابها يصلون إلى القبلة ويتوجهون إلى القبلة، ولكن عندهم بدع كفرية تخرجهم من الملة، فهذا هي الطائفة الثانية. ولهذا الولاية لهؤلاء لأهل القبلة درجات، ليست على درجة واحدة. فنحن الشخص يحب لطاعته ويبغض لمعصيته، أما الكافر فالأصل فيه إيش؟ البغض والبراءة منه، هذا هو الأصل في الكافر، البغض والبراءة منه. والمسلم الأصل فيه الولاء والمحبة، ولكن يحب لطاعته ويبغض له. قد يجتمع الشيء في حب وبغض أو لا، قد يجتمع في القلب كيف تحبه وتبغضه. نعم، فنحبه لطاعته ونبغضه لمعصيته. من يضرب لي مثال للشيء يحب ويبغض؟ تفضل. الشيء كره وكره أن نفارقه، فاعجب فاعجب لشيء على البغضاء محبوب. إذن الشيء نحبه ونبغضه، واضح؟ فهذا هو يذكر أهل العلم، هذا الشاهد من مسألة الجمع بين المحبة والبغضاء. أما من كان من أهل البدع والأهواء فهذا له حكم الإسلام، له حكم الإسلام، ولا يستباح دمه ما لم يأتي بمكفر. ما لم يأتي بمكفر، من يكفره؟ ليس أي واحد يكفر يا إخوان، هذه أمانة ومسؤولية أهل العلم، هم الذين يقيمون الحجة ويكفرون. أما ينبري للتكفير كل واحد وكل من هب ودب، فها نقول له لا بارك الله فيك، هذا ليس عشك فدرجي، واترك هذا الأمر لأهل العلم، هم الذين يحكمون. والمسألة الثانية، العلماء اختلفوا في مشرك زماننا، يعني بعض المصنف ظهر الشرك، ظهر الذبح لغير الله، ظهر الاستغاثة بغير الله، ظهر التوجه إلى الأضرحة والأولياء، فهل هؤلاء من أهل القبلة؟ يعني يأتون الشرك الصريح وتجده في المسجد يصلي، فهل يعد من أهل القبلة؟ في قولا لأهل العلم، فمن أهل العلم قال ليس من أهل القبلة، إذا جاءوا بالشرك الصريح وأقيمت عليهم الحجة وأصروا على ما هم عليه، هؤلاء ليسوا من أهل القبلة، وإن صلوا إلى القبلة فهذه الصلاة أصلا لا اعتبار لها، هذه الصلاة لا اعتبار لها. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا جاء بالشرك، فإذا لا اعتبار لصلاته، ومن ثم ليس من أهل القبلة. القول الثاني أنه من أهل القبلة وأنه مسلم، ويثبت له هذا الأمر إلا إذا قامت عليه حجة واضحة، وأقام عليه الحجة من أهل العلم وبين له، في هذه الحالة يحكم له بغير ذلك، وإلا فالأصل أنه مسلم، هذا هو الأصل. وليس كل من وقع في الشرك وقع عليه الشرك، وليس كل من وقع في الكفر وقع عليه الكفر، وليس كل من وقع في البدعة وقعت عليه البدعة، لأن إخوان هناك ينبغي أن تتوافر شروط وتنتفي الموانع. فالإنسان قد يقع في الشرك ظاهرا، لكن لابد من إقامة الحجة عليه، فلا نقول مجرد أن يقع في الشرك فأنت مشرك، لا، وإنما يبين له ليش فعلت هذا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما سجد له، يا معاذ ما حملك على هذا، يعني تسجد لمخلوق وهو نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الناس، لكن السجود لله جل وعلا، يا معاذ ما حملك على هذا. فهنا تستفصل أنت ليش فعلت هذا، ربما قد يكون معك هو رمى بالمصحف ورمي المصحف كفر، تقول تدري ايش فعلت، يقول لك ايش الذي فعلت، أنت رميت المصحف، نعوذ بالله، أنا ما كنت أدري أنه مصحف، لكن مجرد أنه فعل تحكم عليه بالكفر، نقول لا، لابد من البيان وإقامة الحجة، ثم بعد ذلك يحكم. هذا القول هو الأقرب، لأن الأصل هو الإسلام، ولا ينقل على الإسلام إلا بدليل واضح وتقام عليه الحجة، ويحكم بهذا إما العالم أو القاضي بأن هذا مرتد، كما ارتد مثلا ابن عربي وكذلك الحلاج، وحكم عليه العلماء بالردة، علماء حتى حكموا على الجهمية بالردة في من علماءكم ذكر الإمام الذهبي 500 عالم. فلهذا لا ينبري لهذا أحد، وإنما ينبغي التوقف في هذه المسألة. وهذا يبين بطلان ما يتبناه بعض شبابنا من أن الأصل عندنا هو الكفر، حتى يقول بعض الشباب يقول لك الأصل عندنا هو الكفر، فلا تسلم على الشخص حتى يثبت إسلامه، وأننا هنا في بلدنا الحبيب دار حرب. مش معنى دار حرب أنهم كلهم كفار والمسلمون عندهم على رؤوس الأصابع وكلهم لا يلقى عليهم التحية، وإذا وجد الغنيمة فهي حلال، ها، وإذا وجد دمك فهو حلال. تعرفون يعني هذا خطير، يعني لما يصل الأمر بالشباب إلى هذه الدرجة أنه يستبيح دمك ومالك وعرضك، ربما يأخذ زوجتك ويأخذ بنتك على أنها من السبي، ها؟ وقد وقعت لأحد الشباب، وأنا شخصيا سئلت وكان طرح على هذه السؤال في دار القرآن، يعني أخذوا شاة من أحد الإخوة وقالوا غنيمة باردة وذهبوا بها وذبحوها في العقيقة. إذا القضية ليست عادية الشيخ، القضية ليست عادية، عندهم دار حرب، أعوذ بالله. الأصل هو الإسلام، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بإيش؟ بكفر صريح. ومن يحكم؟ العالم أو القاضي هو الذي يحكم بالردة في هذه المسألة. ومن المسائل أيضا أن بقاء اسم أهل القبلة أو بقاء المسلم أو بقاء المؤمن بإيش؟ قال المصنف: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. لابد من هذا، وإلا فأنت من أهل القبلة أو مسلم ومؤمن وتنكر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا اعتبار، حتى وإن كنت تصلي وتصوم وتزكي فهذا لا اعتبار. لهذا فلا بد حتى يبقى هذا الاسم قائم أهل القبلة أو مسلم أو مؤمن، لا بد أن تؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتعترف. ولهذا قال الاعتراف، والاعتراف هو الإقرار، أن تقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والإقرار ضد الجحود، وأن تجحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو أن تجحد بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أتكلم عن الجحود أتكلم عن الجحود الذي دلالته واضحة، جحود شيء واضح في الدين، كأن تجحد مثلا أمرا معلوما من الدين بالضرورة، تجحده وتنكره، هو معلوم من الدين بالضرورة، فأنت إيش؟ أنت من أهل القبلة؟ لا. أو أنك مسلم؟ لا. أو أنك مؤمن؟ لا أبدا. حتى وإن صليت هذا لا يشفع لك، وإن صمت وإن زكيت، لأن أتيت بمانع. طيب أنت لو أشركت بالله تنفعك صلاتك؟ ينفعك صيامك؟ لا ينفعك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلهذا لا بد من الإقرار، أما إذا جحدت وأنكرت فهذا أمرك واضح. ولهذا الجحود كما ذكر الشيخ صالح حفظه الله، الجحود قد يجحد لأمر واضح، ولكن قد ينكر لشبهة، واضح؟ قد تكون عنده شبهة في المسألة لم تتضح له فينكر هذا، ليس إنكارا للنص أو اللينك، لا، وإنما لشبهة طرأت فيقول لك لا ليس المقصود هو هذا وإنما المقصود كذا. وهذا ما وقع فيه أهل البدع، ما وقع فيه الصفاتية سواء من الأشاعرة أو من المعتزلة. فإيش فعلهم؟ هم حرفوا ويقولوا أنهم أولوا، فبدلا يقول لك الله عز وجل أخبر بأنه سبحانه وتعالى في صفة من صفاته، يقول لك ليس المقصود هو كذا وإن المقصود كذا، هنا لا ينكر النص وإنما يقول لك لا هنا وقعت له شبهة. فلهذا لم يكفرهم أهل العلم، فنفوا عن الله تعالى الصفات الفعلية، ونفوا الاستواء، ونفوا الصفات الذاتية الخبرية، نفوا الوجع عن الله، ونفوا اليدين باعتبار هذه الشبهة. لهذا العلماء لم يكفروا من تأول، أما من جحد وأنكر فهذا، وهذا ما وقع للجعد. للجعد لما أنكر أن الله كلم موسى مع وجود النص الصريح، واتخذ إبراهيم خليلا وجود النص الصريح، حكم عليه أهل العلم بالردة. ثم أيضا هناك مسألة، ذكر مسألة الالتزام الذي يقابله الامتناع. إذن عندنا الاعتراف والإقرار الذي يقابله الجحود، وعندنا الالتزام الذي يقابل الامتناع. ما هو الالتزام؟ أن تلتزم الشيء يعني أن تعتقد بأنك مخاطب بهذا الأمر، أن تعتقد بأن الأوامر أنت مخاطب بهذه الأوامر. إيش قال هذا؟ إيش معنى هذا؟ قاله الالتزام، أن تعتقد بأنك مخاطب بكل أمر من أوامر الله جل وعلا وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مخاطب. الامتناع هو أن تعتقد أنك مخاطب بأحكام الشرع إلا المسألة الفلانية، لا لست معنيا بها. مثلا يقول لك أنا أسلم في كل شيء إلا الخمر، لا أستطيع أن أترك الخمر، يمتنع. أنا أفعل كل شيء إلا أداء الزكاة، أنا ما أفعل أداء الزكاة، يمتنع. أنا أفعل كل شيء إلا الصلاة، إلا الآذان، إلا ترك مثلا الكذب، ترك الزنا، ترك كذا. فهو يقول لك أنا ألتزم ولكن باستثناء كذا. إيش قال هؤلاء؟ الطائفة الممتنعة. وهذه الطائفة التي قاتلها أبو بكر رضي الله عنه، يمتنع عن إيش؟ أداء الزكاة. والصحيح أنه ليس من أهل الردة، لأن ذكروا مع أهل الردة باعتبار الغالب، أما هم فليسوا من أهل الردة، هم فقط امتنعوا عن أداء الزكاة. فلما امتنعوا عن أداء الزكاة قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، وهذه يسمى الطائفة الممتنعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ كان ينتظر إذا أراد أن يغير على قوم، كان ينتظر، فإذا سمع الأذان كف ورجع، وإذا لم يسمع الأذان إيش يفعل؟ يغير عليهم. طيب ربما قد يكون القوم مسلمين، لكن ما أذنوا، هل يقاتلون أو لا؟ يقاتلون، لأن الطائفة ممتنعة. نحن نسلم في كل شيء إلا الأذان لا نؤذن، نسلم لك يا رسول الله في كل شيء إلا الخمر، لن نترك شرب الخمر، لن نترك الربا، لن نترك الزنا، لا. يقاتلون في هذه الحالة، وهذا هو الفرق بين الصورتين. المسألة الرابعة المتعلقة بأهل القبلة هي أن هذه كما قلنا من ثبت في حقه اسم أهل القبلة أو الإسلام أو الإيمان فالأصل أنه كذلك، ولا يخرج كما ذكر الشارح إلا بشيء من الأقوال والاعتقادات والأعمال التي يجزم فيها على أنه كفر وخرج من الملة. أما الاحتمال فلا، الاحتمال لا تكفر أحدا بالاحتمال أبدا. الشيء الذي يحتمل أو يكون شيء عار أو يكون هناك مانع من موانع الكفر في إطلاق الكفر عليه، فهنا لا ينطبق عليه هذا الأمر. ثم قال المصنف: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، عندنا لا نخوض في الله أي لا نخوض في ذات الله جل وعلا، ولا نتكلم في ذات الله بلا علم، لأن هذا تجاسر وتطاول، والعياذ بالله، يتكلم عن الله عز وجل ويتكلم عن صفاته وذاته بدون علم، وإنما بما يمليه عليه عقله. والخوض في المسائل الغيبية لا يكون بالعقل، وإنما يكون بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء يقولون نثبت لله إيش في أسماء والصفات؟ ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم، ما يدخلون العقل وما يحكمون عقولهم في هذه المسائل لأنها غيبية. فأنا لو تكلمت معك في مخلوق من المخلوقات التي أنت تدركه وتراها إدراك جزئي كالنجم مثلا، وقلت لك صف لي النجم، ما تستطيع أن تتكلم، وهذا مخلوق لا تستطيع أن تتكلم، وأنت ترى شعاعه وترى بريقه والروح التي بين جنبيك، لو قلت لك صفها لما تستطيع، وهي فيك وبين جنبيك، فكيف تتكلم في ذات الله وصفاته بدون علم وتتجاسر وتخوض؟ هذا هو الخوض المذموم الذي ذكره أهل العلم. ثم قال: ولا نماري في دين الله، أي لا نلقي الشكوك والشبهات ولو لقصد المناظرة في دين الله، لأن ليس هذا هو الأصل. ولهذا من يبدأ العلم ويدخل بيت العلم من الشبهات والردود والتشكيك وغير ذلك، هذا فاشل ولن يصل إلى شيء. العلم ما يدخل الإنسان العلم بهذه الصورة، يبدأ بالردود والتشكيك والشبهات طرح الشبهات. ولهذا العلماء يستحسنون كشف الشبهات وهي من مصنفات الرائعة، يستحسن تأخيرها إلى آخر مراحل دراسة التوحيد. ولهذا بعض أهل العلم إذا رتب قال ندرس ثلاثة الأصول ثم القواعد الأربعة، يقول لك كشف الشبهات. لا صراحة يعني هو قال بها بعض العلم، لكن لا يستقيم. قل كتاب التوحيد، مسائل الجاهلية، ثم كشف الشبهات. كيف أنت تكشف الشبهات أنت ما عندك أصلا أرضية صلبة، وما عندك قوة علمية، وما عندك تأصيل، وما حفظت لا ثلاث أصول وما حفظت لا كتاب التوحيد؟ لكن لما يكون عندك ثلاثة أصول وكتاب التوحيد ثم طلعت المسائل الجاهلية يكون عندك إدراك. فالشبهات لما تطرح، الشبهات خطافة يا إخوان، الشبهات خطافة. قد تطرح الشبهة ويرد عليها الشبهة، تطرح في نصف ثانية، في نصف دقيقة، في ثانية، في أجزاء، في 10 ثواني تطرح الشبهة، والرد عليه يكون في ربع ساعة، في ساعة كاملة. فأنت الذي يبقى في قلبك، يبقى في قلبك الشبهة، والرد يتبخر، أو أنك ما تفهم الرد أصلا، أو أنك تستشكل الرد. فسبحان الله الشبهة تبقى معلقة في قلبك وتبدأ تتشكك. ولهذا ليس من الجيد طرح الشبهات ثم لا. هذا هو المراء الذي ذكرناه. فهذه الجملة أيضا فيها مسائل. هي المسألة الأولى، الخوف في ذات الله، هذا محرم، لأن الأصل ليس أن تتفكر في ذات الله. الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن إيش الذي أمرت به؟ أن تتفكر في إيش؟ في آيات الله الكونية وفي آيات الله الشرعية. تدبر يا أخي، انظر إلى ملكوت الله، انظر إلى مخلوقات الله وتأمل فيها. ولا نقول لك هذا هو الأصل أيضا كما يقول الأشاعرة، الأصل هو النظر حتى تصل إلى الحقيقة وتصل إلى الأصل الذي هو توحيد الربوبية. لا، ليس هذا هو الأصل. الأصل الذي عندنا نحن الواجب الأول هو كما قال حافظ آل حكمي، أول واجب على العبيد إيش؟ معرفة الرحمن بالتوحيد. هذا هو الواجب الأول، وليس الواجب هو النظر. لا، أنت تتأمل في الكون، تتأمل في مخلوقات الله، وتتفكر لتعتبر وتصل إلى أمور أخرى. ثم الآيات أيضا الشرعية. من المسائل، المراء مذموم وهو محرم. المراء وضابطه إيش؟ ضابطه كما قال الشارح هو أن يريد الشيء بقصد الانتصار للنفس والمغالبة. يعني تذكر شيء انتصارا للنفس، تريد أن تنتصر لنفسك وأن تتغلب، هذا هو المراء المذموم. كما قال أحد الشباب في نت يطعن في الإمام النووي، فلما فتح له الموضوع ليش تطعن في الإمام النووي وليش تحاول أن تقصي الإمام النووي، قال لم تعد قضية الإمام النووي، القضية شخصية. الطعن في عالم العلماء الأمة وتحشر قضية شخصية، تحشر قضية شخصية وتريد أن تسقط عالم العلماء الأمة. وإن أخطأ رحمه الله تعالى، وإن وافق الأشاعرة في بعض، لا نقول أشاعري، وافق الأشاعرة في بعض القضايا وأخطأ في بعض القضايا، فنسقطه لأمر شخصي هكذا، قضية شخصية، إن قضية شخصية لأنني في نقاشات مع الأشاعرة وردود مع الأشاعرة ونحاول أن نسقط الإمام النووي. هذا هو المراء، هذا هو المراء. ضابطه إيش؟ هو أن تنتصر للنفس، أن تنتصر، أن يريد الشيء بقصد الانتصار للنفس أو إضعاف من أمامه، يعني المغالبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت بربض الجنة لمن ترك المراء وهو على الحق وهو محق. وإن كنت على الحق، لأن يا إخوان ليست العلم ليس بالمجادلة، قد يكون إنسان عالم ولا يتقن المجادلة، لا يتقن الجدال والمراء. فلهذا ما تقوله سبحان الله، كما كان الإمام الشيخ الألباني رحمه الله يذكر عن الإمام الشنقيطي، يقول لك الرجل حافظ أتاه الله ذاكرة قوية جدا، لكن سبحان الله عند المناظرة يغلبه أصغر طلبته، ما يقوى على المناظرة، أصغر طلبته سبحان الله يفهمه، لكن الرجل ما شاء الله عالم. لكن هل الإمام الشنقيطي لا يقوى على ذلك، أو أنه يدفع هذا المراء دفع المراء وإن كان محقا يرحمك الله. لا تجد لما يكون هناك أخذ ورد ويشتد فتجد عالم يسكت. لا نقول بأنه ضعيف الحجة أو أنه ما عنده حق أو لا، يعني يسكت يترك الأمر. وسيأتي معنا الأثر عن الإمام مالك لما قال الرجل تكون عنده سنة أيجادل عليها؟ قال لا، يخبر بالسنة ويسكت، يخبر بالسنة ويسكت. وهذا يقع لنا شخصيا صراحة مع بعض الناس، لما تخبره تحس بأنه يجادل، فيجادل بالباطل مش يجادل بالحق، يجادل فلما يرد عليك ويجادل بالباطل تسكت. هذا إذا جادلك في هذه النقطة وأحضر عقله وأحضر نظره، ربما أحضر فلان وعلام من المشايخ وكذا، وطرى أنه يجادل بالباطل تسكت. اللهم إني بلغت، أنا علمتك السنة بينك وبين الله جل وعلا. هذا لا نقول بأنه هذا ضعيف الحج، لا، هذا دفع للمراء، دفع للجدال المذموم، هذا مذموم. ولهذا أهل السنة، أهل السنة لا يمارون في دين الله. هذا إذا قلت لك أن في مراء يعني ليس الغرض، لأن أحيانا قد ترد ولكن تحس بأنك تنتصر لنفسك. وإيش الأفضل هنا؟ أن تسكت. مجرد أن تشعر بأنك تنتصر لنفسك تسكت، تتركه. ليس أنك ضعيف الحجة، لا، اتركه وأنت على الحق، لكن سبحان الله الذي الطرف الآخر تصعد معه، وربما والعياذ بالله قد يأتي بالطوام، وربما قد يأتي بكفريات وهو لا يدري، فأنت تفتح له هذا المجال فتجده قد زلت قدمه حيث لا ينفعه الندم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. وسيأتي معنا الفرق بين المراء والجدال، الجدال المحمود والمراء الجدال المذموم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.